ولا احببتي بين الباز مزيرك ويا نغمة سيئ ولا احببتي بين الباز مزيرك ويا نغمة سيئ كلمتني يا مشرك لها يوا ولا دور تصيني يواد كلمتني يا مشرك لها يوا ولا دور تصيني الهم غير لغت سازد لموسيقى تبيني غير لغت سازد لموسيقى تتبني ما كان اصبر غصبي ما سكا كان لا قدامي ما كان اصبر غصبي ما سكا كان لا قدامي نعيب ريف الكوالة اللاني قايب لسين نعيب ريف الكوالة اللاني قايب لسين غل الحب كرا وخاتك ورد تسري وخاد فسيش تاكوري ورد تسري وخاد فسيش تاكوري ورد تسري وخاد فسيش تاكوري قلبي سبان دوادر كنور ملن قلبي سبان دوادر كنور ملنية قلبي سبان دوادر كنور ملن ترسدت الجنة ورسالة ليلى ريحك حلو ريق الحالة دي النفالية تنسها من ريق الحالة دي النفال جدن ولي راك غيت صنمتي جدن ولي راك غيت صنمتي جدن ولي راك غيت صنمتي جدن ولي راك غيت صنمتي وقنار داغن الطار شفتي لا ساغة راسية وقنار داغن الطار شفتي لا ساغة راسية سرغانا غادا دارس التقاسية سرغانا غادا دارس التقين يا أندر إلا أدرك أرسي التقاسية يا أندر إلا أدرك أرسي التقاسية يا نضعف نقصم تنسى غالي الطارية يا نضعف نقصم تنسى غالي الطار يا أندر إلا أدرك أرسي التقاسية يا أندر إلا أدرك أرسي التقاسية عفرت وصلت سغاني الطرا يا سوسة سوخ الفار